السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سأتناول الآن أولا فوائد التخريج حتى نعرف لماذا نخرج الحديث. فأقول للتخريج فوائد عديدة، يعني حصرها يصعب، لكن لعلي ألقي الضوء على بعضها. أول هذه الفوائد أن الله جل وعلا جعل النفس البشرية تتشوف لمعرفة ما غاب عنها، فأنت تجد من نفسك أنك حينما تقرأ حديثا أو تسمع حديثا تجد أن نفسك تنجذب نحو معرفة من أخرج الحديث وما صحة الحديث، لأنك تريد الطمأنينة لهذا الحديث. فإذا فيه تلبية لهذه الحاجة الملحة في النفس. ثانيا، معرفة الحكم على الحديث، وبالذات من خلال معرفة أحكام الأئمة على ذلك الحديث، وهذا لا يتهيأ إلا بعد التخريج. يعني لا يمكن أن تعرف الحكم على الحديث أو لا يمكن أن تعرف أحكام الأئمة على ذلك الحديث إلا بالتخريج، فإن لم تخرجه فأين ستقف على هذه الأقوال؟ الفائدة الثالثة، معرفة علل الأحاديث التي ظاهرها الصحة، لأنه ربما كان أمامك حديث بإسناد لو حكمت عليه بذلك الإسناد لقلت إن الحديث صحيح بذلك الإسناد، لكن حينما تخرج الحديث وتجمع طرقه يتبين لك أن الصواب في هذا الحديث الإرسال، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. إذن لو أنك حكمت على تلك الطريق المتصلة لقلت إن الحديث صحيح، لكن لما خرجت الحديث تبين لك أن من وصل قد أخطأ، والصواب رواية من أرسل ذلك الحديث، فصار الحديث ضعيفا، ولم يتهيأ لك ذلك إلا بعد التخريج وجمع طرق الحديث، والعكس كذلك. هذه الفائدة رابع، ترى يمكن العدد أنا أخطئ فيه فالعدد عليكم. يعني الفائدة التي بعد هذا معرفة صحة الحديث الذي يظن أنه ضعيف، فلربما كان الإسناد الذي أمامك ضعيفا إما بسبب ضعف أحد رواته أو بسبب انقطاع في الإسناد. فإذا خرجت الحديث واجتمعت لديك طرقه تبين لك أن الحديث صحيح، إما من ذلك الوجه أو من أوجه أخر. فلربما كان ذلك الوجه الذي عندك فيه إرسال أو انقطاع، فلما خرجت الحديث تبين لك أن الراوي الذي حصل بسببه الانقطاع في ذلك الإسناد قد أخطأ، وأن الصواب مع الرواة الآخرين الذين وصلوا ذلك الحديث، فصار الحديث صحيحا. أو ربما كان هذا الحديث من هذه الطريق التي أمامك ضعيفا ولكن صح بمجموع طرقه، فهذه الفائدة لا تتحصل إلا بالتخريج. الفائدة التي بعد هذا زوال ما نخشاه من عنعنة المدلس، وربما كانت هذه تفسيرية لبعض الفائدة السابقة وربما كانت مستقلة. فإذا كان عندك إسناد فيه راوي معروف بأنه مدلس، ربما كان هذا الإسناد محكوما عليه بالصحة في كتاب من كتب الحديث. دعنا نفترض أن الحديث في الصحيحين من طريق أحد الرواة المعروفين بالتدليس، وتعجب كيف أن صاحبي الصحيح أخرج هذا الحديث من طريق هذا الراوي بالعنعنة وهو معروف بالتدليس. فنقول لا تتعجل، فلصاحبي الصحيح شفوف نظر قد لا يكون عذرهم في تصحيح ذلك الحديث متوفرا لديك، لكن لم يكن هذا يشكل إشكالا عندهم، لأنهم يعرفون أن هذا مما لا تطرأ عليه علة التدليس من قبل ذلك الراوي، لكونهم عرفوا أنه مما سمعه ذلك الراوي. كيف يمكن أن تتأكد من هذا؟ حينما تخرج الحديث تجد في بعض طرقه تصريح ذلك الراوي بالسمع، فيزول من نفسك ما تخشاه من عنعنة ذلك المدلس. ولم يزل هذا إلا بعد التخريج، لو لم تقم بالتخريج ربما بقيت عندك هذه الشبهة حاضرة. الفائدة التي بعد هذا زوال ما نخشاه من اختلاط المختلط، يعني شبيه بالنقطة السابقة، لكن ذاك يتعلق بالعنعنة وهذا يتعلق بالاختلاط. فربما كان في الإسناد راو معروف بأنه اختلط، ثم تجد الحديث مثلا محكوما عليه بالصحة، فيختلج في نفسك كيف حكم عليه بالصحة وفيه هذا الراوي المختلط. فإذا عرفت أن هذا الراوي قد توبع زال ما تخشاه من اختلاط ذلك المختلط، أو وجدت من خلال التخريج أن هناك من رواه عن هذا الراوي المختلط، لكن هذا الراوي ممن روى عنه قبل أن يحصل له الاختلاط، فيزول عنك ما تخشاه من اختلاط ذلك المختلط، ولم يتهيأ لك ذلك إلا بعد التخريج. الفائدة التي بعد هذا بيان المهمل من الرواة. ربما جاءك في بعض الأسانيد راو لم يتميز عن غيره، خذ على سبيل المثال لو جاءك في إسناد حدثنا محمد، ثم تحتار من محمد هذا، يقول قائل يمكنك أن تعرف هذا بواسطة الشيوخ والتلاميذ، هذه هي الطريقة التي يعرف بها الراوي المهمل، أو تستطيع أن تميز بها الراوي المهمل من غيره. فإذا كان في هذه الطبقة محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن بشار، محمد بن موسى الزمن، محمد بن سلام أو سلام، وهكذا يعني ممن اسمه محمد، فأنت لا تدري أيهم ذلك الذي ورد في هذا الإسناد، فمن خلال التخريج تستطيع أن تعرف أن محمدا هذا مثلا هو محمد بن بشار، فبالتخريج زال عنك الإهمال الذي وجد في هذه الرواية. والمقصود بالمهمل الراوي الذي لا ينسب، الراوي الذي لا ينسب نسبة تميزه عن غيره، مثل ما قلنا محمد ما نسب نسبة تميزه عن غيره، لكن لو قال محمد بن بشار خلاص نسب، الآن عرفت أن محمد بن بشار هذا غير محمد ابن المثنى الذي هو أبو موسى الزمن. شبيه به بيان المبهم، والمبهم غير المهمل، المهمل كما قلنا هو الراوي الذي لا ينسب نسبة تميزه عن غيره، أما المبهم فهو الراوي الذي لا يسمى، مثل ما لو قال حدثت عن فلان، أو حدثني رجل، أو حدثني شيخ، وهلم جرى. والإبهام قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، وهذه الفائدة تتعلق بهما جميعا، بمبهم الإسناد وبمبهم المتن. فبالتخريج يتبين لك من هو ذلك الراوي المبهم، بعد ما تجمع الطرق يتبين لك مثلا أن هذا الراوي هو باللهيعة، حينما مثلا يقول عبد الله بن وهب، حدثني عمرو بن الحارث وآخر. من هو هذا الآخر؟ يتبين لك مثلا أنه هو ابن لهيعة، وهكذا. كذلك أيضا لو كان في المتن مثل ما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله في صحيح مسلم، جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام إلى آخر الحديث، من هو هذا الرجل؟ قال بعض أهل العلم بحكم وجود الحديث من رواية أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما، قالوا هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، فهو الذي ورد مصرحا باسمه في رواية أنس رضي الله تعالى عنه. طيب، من فوائد التخريج الوقوف على المقدار الزائد في المتون. ربما كان الحديث الذي عندي مختصرا، وحينما أخرج الحديث يأتيني هذا الحديث بتمامه، والوقوف على الحديث بتمامه فيه فوائد عدة. فمن هذه الفوائد الأحكام التي تترتب على هذه الألفاظ الزائدة، فربما كان الحديث المختصر في الأصل لا يفيدني إلا حكما أو حكمين مثلا، لكن لما جاءني بتمامه استطعت أن أستل منه فوائد لا تعد ولا تحصى. يعني من العلماء من يشقق من الحديث فوائد يعني تدهش كل أحد. يعني مثلا حديث أم زرع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، بعض العلماء جمع منها أكثر من 400 فائدة. حديث الواهبة نفسها جمع منه بعض أهل العلم أكثر من 120 فائدة، وهكذا. فهذا كله بسبب وفرة المتن، فإذا جاء المتن تاما فإنه يترتب عليه تشقيق أحكام كثيرة. ربما كان تمام المتن يعني شوفوا الآن فائدة انبنى عليها فوائد عدة، مجيء المتن تاما أو المقدار الزائد من الألفاظ مجيئها تامة بعد التخريج يعطينا فائدة فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. فربما كان الحديث في الأصل لا يعرف منه تاريخ الحديث أو تاريخ ورود الحديث، فربما كان هذا الحديث معارضا بحديث آخر. لو لم يتبين التاريخ من خلال هذه الألفاظ الزائدة فربما احتجت للجمع بين الحديثين، وربما كان ذلك الجمع جمعا متكلفا، لكن حينما تعرف تاريخ الحديث يتبين لك أن أحد الحديثين ناسخ والآخر منسوخ، وهذا بلا شك أنه أولى من الجمع المتكلف. أما الجمع غير المتكلف فهذا هو الأصل عند أهل العلم، وهو الإعمال جميع الأحاديث أولى من إهمالها أو إهمال بعضها. الفوائد التي تقدر على وفرة المتن الحقيقة أنها ليست مقصورة على هذا، بل متعددة، فتتعلق مثلا بالخاص والعام، بالمطلق والمقيد، بالمجمل والمبين، وهكذا. فربما كان الحديث في الأصل عاما، لكن بمجيء المتن تاما يتبين لك أن هذا الحديث مخصوص بشيء معين، وبلا شك أن التخصيص يعطي الحكم دقة أكثر، لأن الأصوليين يرون أن دلالة العام دلالة ظنية ليست كدلالة الخاص. الخاص دلالته قد تكون قطعية. أي نعم. كذلك أيضا من فوائد التخريج الوقوف على أخطاء النسخ. فربما كان الحديث الذي أمامك فيه خطأ بسبب النسخة التي اعتمد عليها في هذا الحديث. والأخطاء النسخ لا تعد ولا تحصى، فمنها أخطاء بسبب النسخ، ومنها أخطاء بسبب الطباعة الآن، وربما كان الخطأ يقلب المعنى رأسا على عقب، وهذا معروف. مثلا حينما تجعل الاستثناء لا الناهية إلا، احذف منها الألف فتنقلب لا، فيصبح نهيا أو نفيا بينما هو استثناء، وهكذا. فأخطاء النساق في الحقيقة عجيبة، ومن قرأ في كتب الشروح الحديثية ونظر إلى مناقشة بعض الشراح لبعض الألفاظ التي ترد مثلا في الصحيحين على سبيل المثال، يجد أن هذا الاختلاف في النسخ، والذي في كثير من الأحيان يكون ناشئا بسبب أخطاء النساخ، يعكر في الحقيقة صفو ذلك الحديث. شبيه بهذا، يعني هي فائدة مستقلة ولكنها يعني شبيهة بالفائدة السابقة، معرفة فروق النسخ، والفروق غير الأخطاء. فالفرق ربما كان لسبب معين. خذ على سبيل المثال، لو نظرتم في الكتب التي تحدثت عن الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم، يعني الأحاديث المقطوعة التي حصل في أسانيدها انقطاع في صحيح مسلم، تجدون من جملتها ذكرهم لحديث جاء في بعض روايات مسلم هكذا: حدثنا صاحب لنا. مسلم يقول حدثنا صاحب لنا. طيب، هذا كتاب مؤلف في الصحيح، فكيف يبهم الشيخ؟ يعني الأصل أن رجال الإسناد كلهم ثقات، فكيف أستطيع أن أعرف هذا الشيخ حتى أعرف هل هو ثقة أو غير ثقة؟ هذا جاء في بعض نسخ مسلم، في بعضها جاء مصرحا به هكذا: حدثنا محمد بن بكر. فهذا بلا شك أنه يعني له علاقة بما ذكرت قبل قليل من إيش؟ بيان الراوي المبهم، ليس كذلك؟ نعم. لكن هنا بسبب النسخ، هناك بسبب جمع الطرق، يعني تجلى لنا بجمع الطرق، لكن نحن نتكلم الآن على فائدة جزئية وهي ما يتعلق بفروق النسخ. فنسخ مسلم بينت أن مسلما في الحقيقة قد أفصح باسم هذا الشيخ، ولكن جاء هذا في بعض الروايات. ربما كان ذلك الراوي لصحيح مسلم شك في هذا الشيخ، إما بسبب مثلا أنه ما سمع الإسناد كاملا، أو بسبب الناسخ لما وجد هذا الإسناد مثلا الشيخ غير واضح الاسم، حصل له طمس، الله أعلم ما السبب الذي جعله يقول حدثنا صاحب لنا. أو ربما كان مسلم في إحدى العرضات قال هذا الكلام، كل هذا وارد. فالمهم أنه زال هذا الإشكال بتعدد النسخ. فائدة أخرى تتعلق بالمتن، يعني في هذه الجزئية بالذات، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري، وفيه يقول ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جاء في رواية إبراهيم بن معقل النسفي لصحيح البخاري. أما باقي روايات البخاري ومن جملتها الرواية المشهورة المعتمدة عندنا وهي رواية الفيربري، فليس فيها لفظ التبول، وإنما جاء الحديث هكذا: كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب إثبات هذه اللفظة، لأنه هكذا روي الحديث في باقي دواوين السنة، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشراح بيّنوا أن هذه اللفظة موجودة أيضا حتى عند البخاري، لكن في رواية إبراهيم بن معقل النسفي. نعم، فاختلاف النسخ هذا أيضا يفيد في موضوع التخريج، يعني لا يمكن أن نعرف هذا إلا بعد القيام بالتخريج. الحقيقة أن الفوائد التي تنبني على هذا، يعني على التخريج، متعددة وكثيرة، لكن هذا تقريبا الآن الذي حضرني، وإن تذكرت شيئا فيما بعد ذكرته لكم لاحقا بإذن الله تعالى. نأتي لتعريف التخريج. أنا لا أريد أن أسهب في التعريف اللغوي، ولكن نركز، يعني سأشير إشارة إلى بعض المعاني، ولكن نركز على المعنى الذي يتعلق باستخدامنا. فالتخريج يطلق في اللغة على عدة معاني. يطلق على التدريب، مثل ما لو قال خرجه في المسألة الفلانية فهو خريج، يعني دربه. ويطلق أيضا على التوجيه، مثل خرج المسألة الفلانية، يعني أوجد لها وجها صحيحا. ويدخل في هذا كلام الفقهاء حينما يقولون مثلا تخريج الفروع على الأصول وهكذا، المقصود بها يعني إيجاد وجه صحيح لهذه المسألة. لكن المعنى الثالث الذي أذكره هو المهم بالنسبة لنا. فالتخريج يطلق على الظهور والبروز، أو على الإظهار والإبراز، مثل ما لو قالوا ظهرت خرجت خوارج فلان، يعني ظهرت وبرزت. خرجت السماء، يعني ظهرت بعد غيم، يعني أصحت بعد الغيم، وهكذا. فهذا المعنى هو الذي نحتاجه في مادتنا هذه. فالحقيقة أن المقصود بالتخريج هو الإظهار والإبراز. فإذا قلت مثلا هذا الحديث أخرجه البخاري، بمعنى أنه أظهره وأبرزه للناس بذكره لسنده بالإضافة للمتن، لكن بإظهاره للإسناد أبرزه وأخرجه للناس. يمكن أن يشتق هذا المعنى أيضا في استخدامنا نحن. فإذا كنت أنت تقوم بتخريج الحديث، فأنت في الحقيقة تدل الناس على هذا الحديث، لأنهم يقولون في تعريف التخريج هو عزو الحديث إلى قائله مثلا، أو الدلالة على الحديث في كتب الحديث المسندة، يسمونها المصادر الأصلية. فأنت بقيامك بهذه المهمة تعرف الناس بهذا الحديث وتدلهم على موضعه، إذن أنت أخرجت هذا الحديث الذي لم يكن، يعني أبرزته وأظهرته للناس بعد أن كان خافيا عليهم. فقبل أن أعرف أن هذا الحديث مثلا أخرجه البخاري، هو في الحقيقة خفي علي، لكن حينما تقول لي هذا الحديث أخرجه البخاري، فأنت أظهرت وأبرزت لي هذا الحديث وعرفتني بأن البخاري قد أخرجه. هذا هو المعنى اللصيق بالاستخدام الذي نريده إن شاء الله تعالى. فيه بعض التفصيلات التي سأتي عليها إن شاء الله تعالى لما نتكلم على المصادر الحديثية بإذن الله. ما نشأت أو متى نشأ التخريج؟ نشأة التخريج غير نشأة طرق التخريج. نتكلم الآن على التخريج، فقول نشأة التخريج مع نشأة الإسناد. نشأة التخريج مع نشأة الإسناد، والإسناد بدأ منذ وقت مبكر. يعني بدأ في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم أخذ ينمو شيئا فشيئا، وهذا شيء طبيعي، فنمو الإسناد بسبب تعدد الطرق. ففي البداية لا شك أن الإسناد يكون ضيقا ثم يتسع بعد ذلك. فإذا جئنا للمصنفات القديمة، على سبيل المثال صحيفة همام بن منبه، همام بن منبه هو تلميذ أبي هريرة، فنجد أن هماما يروي عن أبي هريرة، فهذه الصحيفة نستطيع من خلالها أن نقول هذا الحديث أخرجه همام بن منبه في صحيفته، يعني أظهره وأبرزه للناس بذكره للحديث تاما سندا ومتنا. فإذا قال همام هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن السابقون، نحن سابقون يوم القيامة، وذكر حديث فضل هذه الأمة، فهذا الحديث قد أخرجه وأبرزه همام بن منبه في صحيفته هذه للناس. لا شك أن الأوضح والأكثر في حال التدوين الذي استقر، مثلا الكتب الستة حينما حصل هذا التدوين الواسع يظهر التخريج بشكل واضح وبين. فإذا قلت مثلا هذا الحديث أخرجه البخاري، معنى ذلك أنه أبرزه وأظهره للناس بذكره لسنده ومتنه، كذلك مسلم، كذلك أصحاب باقي أصحاب الكتب الستة، أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجة، وهلم جرى، فكل أصحاب هذه الدواوين نستطيع أن نقول إنهم خرجوا الحديث أو أخرجوا الحديث. وهنا لابد من معرفة بعض الألفاظ المتعلقة بهذا، فمثلا كلمة رواه في هذا الاستخدام نجد أنها مرادفة لكلمة أخرجه أو خرجه. فإذا قلت هذا الحديث رواه البخاري أو أخرجه البخاري أو خرجه البخاري، كلها بمعنى واحد. لكن في بعض الأحيان يكون استخدام رواه محصورا بهذه اللفظة، لا تستطيع أن تستخدم معها لفظة أخرج أو خرج. فمثلا إذا قلت هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، لا يمكن أن تقول هذا الحديث أخرجه سفيان بن عيينة، لأن أخرجه لا تكون إلا من مخرج، يعني صاحب كتاب، فإن لم يكن صاحب كتاب فإنه لا يسوغ استخدام هذه اللفظة في هذه الحال. يعني الراوي الذي يروي الحديث لا تطلق عليه أنه أخرجه أو خرجه إلا إذا كان صاحب كتاب، أما إذا لم يكن صاحب كتاب فلا تستخدم هذه اللفظة. فهذا من حيث الاستعمال لهذه اللفظة وشبيهاتها من الألفاظ. هذه المرحلة تقريبا استمرت إلى سنة 300 للهجرة. بعد 300 للهجرة نجد أن علم الحديث حصل فيه تطور آخر، لأن سنة 300 للهجرة كانت تقريبا الحد الفاصل، يعني على وجه التقريب ليس يعني على وجه التحديد الذي لا يمكن أن يحصل فيه تداخل. في سنة 300 للهجرة انتهت رواية الحديث تقريبا عن طريق الحفظ وتلقي الحديث عن طريق الحفظ، وابتدأت مرحلة أخذ الحديث من طريق الدواوين. فتجد الرواة بعد سنة 300 للهجرة يحتاج الراوي فيها للتنصيص على عدالته وكيفية تلقيه لذلك الحديث من الكتب والأجزاء الحديثية، لكن لا تجد العلماء بعد ذلك صاروا يحدثون بالحديث هكذا حفظا، يعني يأتي مثلا الدارقطني فيروي حديثا هكذا من حفظه وليس عنده تدوين فيه ويتلقى هكذا، يقول مثلا عبد الغني بن سعيد الأزدي حدثني الدارقطني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري، وهكذا يسوق الحديث بإسناده هكذا مفردا. لا، هذا كان موجودا في الأزمان المتقدمة يعني في القرون الثلاثة الأولى، مثلا تجد الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي حديثا واحدا بهذه الصفة، لكن هل أبو إسحاق السبيعي صاحب مصنف حديثي؟ لا، وإنما أحاديث يرويها أبو إسحاق السبيعي لتلاميذه هكذا من حفظه. لكن بعد سنة 300 للهجرة لا، صار الواحد سواء الدارقطني أو الحاكم أو ابن حبان أو غيرهم، الواحد منهم تجده يأخذ من كتب حديثية معتمدة. مثلا تجد ابن حبان مثلا يأخذ عن أبي يعلى، يأخذ عن ابن خزيمة، كتب معروفة مشهورة، يعني يمر بهذه الكتب. وكلما تأخر الزمن وجدت هذه الظاهرة تنتشر أكثر وأكثر. يعني طبعا ابن حبان قد تجد عنده أحاديث يرويها بأسانيد مستقلة، لا يمر بأصحاب كتب، لكن في كثير من الأحيان يمر بأصحاب الكتب. الذين جاءوا بعد ابن حبان على سبيل المثال أبو عبد الله الحاكم، تجد ظاهرة الكتب عند، طبعا أبو عبد الله الحاكم تلميذ ابن حبان، تجد ظاهرة الكتب عنده أكثر من وجودها عند ابن حبان. تلاميذ الحاكم كأبي يعلى الخليلي صاحب الإرشاد، تجد ظاهرة الكتب عنده صارت أكثر من وجودها من عند شيخه أبي عبد الله الحاكم. وهكذا كلما تأخرت إلى أنك إلى حد أنك حينما تصل مثلا للقرن السادس يستحيل أن تجد حديثا هكذا يروى بإسناد لا يمر من طريق مصنف حديثي. يعني مثلا عند ابن عساكر حينما تجد أي حديث بإسناد يروى لابد أن يكون هذا الإسناد مارا بطريق بعض المصنفات، لكن ربما كانت هذه المصنفات لم تصل إلينا وربما لا نعرف عنها شيئا، بينما هي في الأصل مصنفات حديثية ولو مجرد أجزاء حديثية مما رويت. طيب، إذن التخريج بعد سنة 300 للهجرة صار له تطور. كيف جاء هذا التطور؟ نجد أن بعض العلماء في هذا العصر صار الواحد منهم يأتي لأحاديث رويت في المصنفات الحديثية السابقة، فصار يأتي لنفس هذه المصنفات ويروي أحاديثها بأسانيد لنفسه، وهي ما نسميها بالمستخرجات. والمستخرجات كثيرة، وطبعا المستخرجات تقريبا ظهرت بعد أصحاب الكتب الستة، بعضها كان قديما، يعني بعض أصحاب المستخرجات توفوا في سنة 280 تقريبا للهجرة، وبعضهم تأخر بعد ذلك، وهكذا كل بحسبه. فتجد أن صاحب المستخرج يأتي للكتاب الأصل فيخرج أحاديث هذا الكتاب الأصل بأسانيد لنفسه، يعني كأنه يريد أن يقوي الحديث بتعدد الطرق، هذا شيء، أو كأنه يريد أن يكسب نفسه فضيلة ومزية كما أن لذلك الكتاب فضيلة ومزية. على سبيل المثال، يعني حينما يأتي مثلا أبو نعيم ويخرج أحاديث صحيح مسلم، ماذا يقصد؟ كأنه يقول ما دام صحيح مسلم له هذه المكانة وهذه المزية فأنا أيضا عندي هذا المصنف وهو المستخرج ينبغي أن تكون له هذه المزية. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث بعينها التي رواها مسلم أنا أرويها أيضا، لكن بإسنادي، ما أتي من طريق مسلم، ألتقي مع مسلم، يعني صاحب المستخرج يلتقي مع صاحب الكتاب الأصل إما في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه. ولهذا يعرفون المستخرج بتعريف إن شاء الله تعالى أنكم تحفظونه، يقولون في تعريفه هو أن يعمد صاحب المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه بحيث يلتقي مع صاحب الكتاب الأصل في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي، بشرط أن لا يصل إلى شيخ أبعد وهو يجده عن شيخ أقرب إلا لغرض من علو إسناد أو زيادة مهمة. هذا الاستخراج بهذه الصفة كثر جدا بالذات على الصحيحين، ووجوده لصحيح مسلم أكثر من وجوده لصحيح البخاري. لماذا؟ لأن النزول عند مسلم ابن الحجاج كان كثيرا، العلو عند البخاري أكثر بكثير. ومن أهم مقاصد المستخرجات الوصول لعلو الإسناد. فلذلك كثرت المستخرجات على صحيح مسلم لأن أصحابها يقولون نحن حصل لنا هذا الشرف وهو علو الإسناد. فتجد مثلا أبا عوانة صاحب المستخرج وأظنه متوفى في سنة 18 و300، يعني 18 و300، وهو تلميذ مسلم، لكن مسلم نعرف أنه توفي سنة كم؟ 261. طيب هذه الفترة الزمنية بين وفاة مسلم ووفاة بعوانة والتي تقرب من 60 سنة إلى 3 سنوات، نجد أنها فترة زمنية طويلة. فإذا وجدت أبا عوانة يخرج الحديث عن شيخ مسلم نفسه فهذا علو، يعني كأنه ساوى مسلما، فهو يقول أنا أستوي مع شيخي مسلم. طبعا في بعض الأحيان يروي أبو عوانة الحديث من طريق مسلم، يقولون هذا ضاق عليه المخرج، يعني ما وجد من يخرج هذا الحديث من طريقه فاضطر لإخراجه من طريق مسلم، وهذا على خلاف الأصل، لأن الأصل أن يلتقي مع صاحب الكتاب الأصل. فهذا يعني الذي حصل لأبي عوانة أو غيره من الالتقاء مع المصنف، مصنف الكتاب الأصل في شيخي أو شيخ شيخي، يسمى استخراجا. كثرت المصنفات كما قلت في تلك الفترة بالذات على الصحيحين، ويوجد أيضا مستخرجات على السنن الأربع، كما أنه يوجد أيضا هناك مستخرجات على كتب أخرى، يعني حتى مستدرك الحاكم المتأخر هناك من خرج عليه مثل العراقي رحمة الله تعالى عليه. في هذه الفترة نجد ألوانا أخرى من هذه التخريجات، فتجد بعضهم يأتي لشيخه ويروي أحاديث عن هذا الشيخ، لكن يريد أن، وهذا الشيخ غير مصنف يعني ليس له مصنفات، فيريد أن يجعل لشيخه مكانه، فتجده يخرج لهذا الشيخ كتابا معينا بصفة معينة. هذا حصل مثلا للدارقطني وللخطيب البغدادي وغيرهم من كتب من أئمة الحديث يخرجون لبعض شيوخهم، فتجد الدارقطني يخرج لبعض مشايخه أحاديث يرويها، هو رواها عن هذا الشيخ فجعلها في مصنف، فيكون هذا مثل المستخرج، لكنه في الحقيقة هو يرويه لشيخه نفسه، فيعد هذا تخريجا من الدارقطني لأحاديث شيخه على هيئة التصنيف. هذه صفة غير الصفة السابقة، الصفة السابقة فيها التقاء، لا الدارقطني الآن ما جاء يلتقي مع شيخه، لا جاء بأحاديث الشيخ نفسه فرواها ولكنه جعلها في مصنف، فسمي هذا تخريجا، يعني تخريجا لأحاديث هذا الشيخ لكن على صفة مصنف. في بعض الأحيان نجد التخريج على صفة المستخرجات لكن بشكل غير مقصود، مثل ما نجده مثلا عند البيهقي، فتجده يروي الحديث بإسناده، ولكن بعد ما يخرج الحديث يبين من الذي أخرج هذا الحديث، فيقول هذا حديث أخرجه البخاري عن فلان وأخرجه مسلم عن فلان. هذا كثير عند البيهقي في كتاب السنن، فهذا نوع من الاستخراج ونوع من التخريج، يعني البيهقي الآن حينما عزى الحديث للبخاري ومسلم ما ذهب يرويه بسنده عن البخاري ولا بسنده عن مسلم، وإنما مجرد ما أطلق العزو هكذا قال هذا حديث أخرجه البخاري من طريق فلان وأخرجه مسلم من طريق فلان. هذا الذي نصنعه الآن، وهو الدلالة على الحديث في مصادره التي روته بسنده، كان البيهقي يصنع هذا، لكن يصنعه متى؟ يصنعه بعد أن يروي الحديث بسنده. نسمي هذا يعني الذي قام به البيهقي من جهة أخرى غير العزو نسميه استخراجا أيضا. فهو حينما روى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رواه بسنده هو، فالتقى مع البخاري ومسلم إما في شيخهما أو في شيخ الشيخ وهلم جرى، لكن لم يقصد البيهقي تخريج كل أحاديث الكتابين، وإنما بحسب ما يعرض له وجد هذا الحديث يناسب في هذا الباب أخرجه في هذا الباب، بين من أخرجه من صاحبي الصحيح كلاهما أو أحدهما، فكأنه يريد أن يستأنس بتصحيح صاحبي الصحيح لهذا الحديث حتى يقوي حكمه على هذا الحديث. هذا الذي قام به أصحاب تلك الطبقة نجد أنه أعقبه طبقة أخرى لم تتعرض للإسناد، يعني الآن كل هذه بطبيعة الحال هذا استمر حتى في قرون متأخرة، يعني عندنا الحافظ ابن حجر على سبيل المثال خرج أحاديث الأذكار للنووي وألف كتابه تغليق التعليق، في هذين الكتابين يروي الحافظ بسنده، فروايته للحديث بسنده تجده يعقبها ببيان من أخرج الحديث، فتجده مثلا في كتاب الأذكار وتخريج الأذكار يخرج الحديث مثلا من طريق الطبراني، ثم بعد ذلك يقول وأخرجه فلان وفلان وفلان، لم يسق الأسانيد إلى تلك الكتب، قد تكون تلك الكتب ليس له بها إسناد، أو قد يكون له بها إسناد ولكنه تجنب ذكر أسانيدها خوف الإطالة، وإنما أخرج الحديث من هذا الطريق لأنه حصل له بعلو فاختار هذا الطريق لأجل علو الإسناد، أو ربما كان دافع الاختيار له جودة المتن أو الحاجة التي يريدها من ذلك المتن، كون مثلا هذا المتن هو الألصق بكتاب الأذكار للنووي لأنه هو يخرج كتاب الأذكار للنووي كتاب الأذكار غير مسند، والحافظ ابن حجر جاء فأسند هذه الأحاديث التي ذكرها النووي مثل ما حصل من الديلمي صاحب الفردوس، الأب ذكر تلك الأحاديث في المواعظ وما إلى ذلك هكذا بلا إسناد، فالابن وجد الناس هجروا كتاب أبيه لأنه بلا أسانيد فما صار للكتاب قيمة عند أهل العلم، فتحمس الابن فذهب يسند هذه الأحاديث التي ذكرها أبوه فخرجها بأسانيده هو، وصار الكتاب يسمى مسند الفردوس، يعني الفردوس للأب والمسند للابن، فالابن الآن جاء فخرج أحاديث والده بأسانيده هو، فهذا تخريج، لكن صاحب المسند الفردوس لا يقول أخرجه فلان وأخرجه فلان مثل ما يصنع الحافظ بن حجر، يعني هذا فارق بين الكتابين مع وجه الشبه بينهما في الأصل. فأقول إذن هذه الطريقة يعني جاءت حتى متأخرة، يعني في عصر الحافظ بن حجر، يعني في القرن التاسع، لكن قبل هذا تقريبا في القرن السادس يعني من بعد سنة 500 للهجرة بدأت الأسانيد تضعف بسبب أن الذي يريد أن يروي حديثا بسنده لابد أن يدخل من طريق بعض المصنفات الحديثية، فبعضهم قال ما الحاجة لتطويل الكتب بهذه الأسانيد خاصة إذا كانت الأحاديث في دواوين الإسلام المشهورة، لا حاجة لذكر الأسانيد، فنشأ في ذلك العصر التصنيف مع تجريد الأسانيد، فنجد مثلا عبد الغني المقدسي رحمه الله ألف كتاب عمدة الأحكام، نجد مثلا ابن الأثير ألف جامع الأصول وهكذا، فهناك كتب عديدة ألفت هكذا مجردة عن الأسانيد، لكن يعقبون ذلك بعزو الحديث، فيبينون أن هذا الحديث أخرجه فلان وفلان وفلان وهلم جرى، فهذا هو الذي نسميه التخريج، يعني خرج الحديث يعني عزى الحديث لمن أخرجه من أصحاب كتب الحديث المسندة. هذا هو اللصيق بنا يعني في هذا العصر، لأننا لا نروي بالإسناد ولا نسلك الطريقة حتى التي سلكها الحافظ بن حجر، وهي الرواية ولو من طريق بعض المصنفات، وإن كان الآن يوجد بعض طلبة علم الحديث الذين حصلت لهم بعض الأسانيد، لكن بغض النظر عن الكلام في هذه الأسانيد هذه لا توجد إلا قليلة. ولو ذهب ذاهب يذكر الحديث بسنده هو من هذا العصر يمكن يكون محل انتقاد من الناس، ما الداعي لذكر هذا الإسناد الطويل الذي فيه رجال لا يعرفون، بل لا نجد كتب تراجم تسعفنا في ترجمة هؤلاء الرجال، وإن وجدت بعض هذه الكتب فإنما هي عزيزة، وإن كانت حتى عزيزة فإنك قد لا تثق بحكم قائلها أو بحكم مصنفها، أو ربما لا يكون المصنف جاء بحكم مناسب على هذا الرجل، إلى غير ذلك من الأسباب. فرواية الحديث بالإسناد في هذا العصر الحقيقة أنها يعني لا تكاد توجد، وإن كان يصنع ذلك بعض الإخوة لكنه قد لا يروق لكثير من أهل العلم، وأنا منهم، يعني لا أحبذ لطالب العلم أن يذكر الحديث بسنده الآن هكذا لمجرد يعني كأنه يريد أن يكون مثل الحافظ بن حجر مثلا أو أمثال هذا، نقول لا، هذا يعني عليه مآخذ كثيرة. لكن لو قال أحد أنا أريد مثلا أن أجيز هذا الطالب مثلا برواياتي ونحو ذلك، هذا لا بأس به، أما أن يورد الحديث هكذا بسنده الطويل الذي فيه إشكالات في هذا العصر فهذا أنا لا أحبذه لطالب العلم. هذا كله نسميه ماذا؟ التخريج. ترى إلى الآن ما جينا لطرق التخريج التي هي يعني الذي نريده، هذه لها كلام آخر، ولا جئنا أيضا لصياغة التخريج حتى الآن، وحتى هذا الكلام الذي ذكرته هو كلام مختصر سيكون إن شاء الله تعالى في أثناء العرض مزيد إيضاح أو مزيد تفصيل لبعض هذا الذي ذكرته على الإجمال، فهذه كلها عبارة عن مقدمة، والآن الوقت يعني تجاوز الحد الذي حده لنا الإخوة لأنهم قالوا تنتهي في الساعة 6:20، ولعلنا نتوقف عند هذا ونواصل إن شاء الله تعالى في يوم غد والذي يتبعه بإذن الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.